بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي به اوراديو من منتدى السلفي السلفي السلفي دون دو كدرس سبويغو ابو اندرند دفتر مجالس رمضان للشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كدوني جنديجي اندودو لورو تدد موندو كدوني سومي وندو ده مسيب من ما كتب أبو فاطمة قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الحادي عشر في آداب الصيام المستحبة جندي سبوي غوابرندن كفي بانجنغول ديدوني ديجي كوركا دي تاواتا كويدا لدي andi jonde yawtunde nden ko be bangini ko din nediji di tawata ko waddidi do ko nediji di tawata ko yidaade beydanay di neddanke on baraji din e moddireji din si tawi hawri o jogani o jogi kedi be maki alhamdulillah muballighir raji fawqa ma'mulihi wa mu'ti as-sa'il ziyadatan ala mas'ulihi dendangal yettoje de wodani Allah subhanahu wa ta'ala o yottinowo odo tanjini do sengo do ko o tanjini kon e ko o yeli kon ommo tawata ko okko odo torido beydari e do ko o tori kon ahmaduhu ala nailil huda wa husulihi wa uqirru bi wahdaniyatihi iqrara arifin bid dalili wa usulihi bido yettamo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala edo hendagol gal do pewal e latanagol langal do pewal mido irrito ji e gotimba ko makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala irritande on neddo mo tawata ko andudo andirdo bil dalili wondude dalilaji kanyum may da'e mudun dem wa usalli wa usallimu ala nabiyyina muhammadin abdihi wa rasulihi mido du'ano mido torano kisal kadi yani mido torano kisal e do nelado sallallahu alayhi wa sallam bembe tawata ko be jiyabe Allah ko be nelabe makko wa ala sahibihi abi bakr al mulazim lahu fi tirhalihi wa hululihi wa ala umar hamil islam bi azm la yukhafu min fululihi edo kadi odo wondiddo mabbe Abu Bakr bembe tawata ko wadondirnobe nelano alayhi salatu wassalam e alhaliji mabbe din fu ka setoya gal mabbe e kaduma gol mabbe fu hibe wondi mabbe e Umar edo be tawata ko hiwbe kado dina islamu be hiwiri ka kadi tinnare e sobe e wakilare tawi hulaka fole gol kado dina kadhalika hulaka firte gol kado dina e bonne gol makka kanka kado dina edo Usman kadi bembe tawata ko munyibe ala Usman as-sabir ala al-bala'i hina nuzulihi munyibe edo odo bala al-bala'u odo jarrabu e fondo o tippi hore mabbe wa ala Ali ibn Abi Talib alladhi arhaba al-a'da'a bi shaja'atihi qabla nuzulihi edo Ali ibn Abi Talib bembe tawata ko hulbimbe be do aybe be hulbinirbe ciucal mabbe gal ko atti fampondirgol mabbe e be do aybe وعلى جميع آله وأصحابه الذين حازوا قصب السبق في فروع الدين وأصوله ادو دندغال بيدوس جوكوبي نلانو عليه الصلاه والسلام وبين صحابه مبه بم بتاواتا معنا بنغور مبه غومدي مبه بيدو صحابه مبه بم بتاواتا بيجيبيكي martaba arano on ka andugol dedo ji dajje kado dina e ka gollitirgol kanyumma e cialdi kado dina fu ma taraddada an-nasimu bayna janubihi wa shimalihi wa az wa gharbihi wa qubulihi e fodde no rutti rutti nade ndudo hendu ne windu wiyetendo an-nasim hakune sengo nyamo kanyum may sengo nano wakadhalika sengo funnage mayru mana huccugol mayru kanyum may fewtugol mayru nudo ko hendu ndu tawata ko hendu newindu wifaindu fodde ndudo no wifude ya Allah tabaaraku wa ta'ala mantube do o hisinabe إخواني هذا المجلس في بيان القسم الثاني من آداب الصوم وهي الآداب المستحبة بما كيكونو يسيب أم هرندرو جوندك في بانجنغل جبل إمانغل إريدو نيدي جيكادو كوركا لووني نيدي جيداري دي فمنها نو إمجنون السحور وهو الأكل في آخر الليل سمي بذلك لأنه يقع في السحر فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه وفي صحيح مسلم عن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر وأثنى صلى الله عليه وسلم على سحور التمر فقال نعم سحور السحور المسلم التمر رواه أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين رواه أحمد وقال المنذري إسناده قوي أرينو جيا إديدو نيديجي يداني دي سوغلا غونغول دوني أودو نيامتينو نيدو نياماتا كاساكيتو دي جيم كو إنيرا ندو إني السحور بمعنى كو ويرا غولانغال السحور ندو إني وسابانيدي ماتاودي دونكو لاتوتو كو أودو وقتو ويتيدو وقتو السحر woni wono watako fajiri o nelano alayhi salatu wassalam be yamiri koko wete sugulagol be maki sugule wadi nonno sugulagongol tigi barke no e mudun allah on wadi moiriji heewdi e mudun ko non kadi selli e hadith wondo ka muslim ittado amr ibn al as abdul ittado amr ibn al as afwan abdullah ibn amr ibn al as wa amr ibn al as radiyallahu anhu na radiyallahu anhuma wonde nelano sallallahu alayhi wa sallam be maki ko sendi hakunde korka meden kan enen julbe ben e korka bedo yimbe defte ko odo nyamete woni nyamande suguli den done anke on si tawi hauri o suguli ke haray o sirti al yahudi an nasara ka korka mabbe nelano sallallahu alayhi wa sallam be manti kadi e do odo nyamete e motata ko nyamete sugulorte don hara ko tamar do si inama as-suhur masirama as-suhur don haray ko gollangal faanda sugula gongol si inama non as-suhur haray don ko faanda ko nyamete sugulorte don no si inama al-wubu ko gollangal salligion al-wubu ko ndiyan salligorte dan no be maki wa asma ala sahuri tamri kambe nelano alayhi salatu wassalam be manti e do odo nyamete suguli hara ko tamar فقال بما كي نعم سحور نعم سحور المؤمن التمر بمعنى مؤي سغلي اودو نيدو غومدندو اودو تمر نو هاني كانكو نيدان كيوغي ديركو سغلوتو كو نافيس تي كو بي فاندي دو كو تمر اون تون كونو يو ايتو او جيللا تمر اون كا سغلي ماكو دون نو ماري نافوري مولاناده de kanko neddan kew o yebata e mudum ko dodi hayde balde do tigi medecin be benno janti fi ko nandi tata e sifa mudum ka RFI mabbe ka RFI mabbe be janti fi mudum be wi wonde no jiya e ko neddo on haani sugulorde kanyum ma e ko haani tajirde nyamete mo tata ko heewdo suk nyabete mo tata ko dududo sukkar moya se dari non dum do en taway tabaroje den Allah subhanahu wa ta'ala no wadi majji sukkar moya be maki kambe ne laado alayhi salatu wassalam wonde suguli on o fop makko ko o barke o fop makko ko o moƴƴere yani sugulagol ngol fuu ko barki sugulagol ngol fuu ko moƴƴere ɓe maki wata on accu ɗum hay si tawi hawri goɗɗo e moɗon ko yo ƴettu tun surɓande ndiyam o surɓo ko waɗi noon Allah subhanahu wa taala e malaikaɓe makko ɓe ɓe juulayi e dow ɓeɗo yimɓe ɓe tata ko sugulotoɓe mana muɗum Allah subhanahu wa taala kanko Allahu azza wa jalla o manta e ɓeɗo sugulotoɓe ko wana noon malaikaɓe makko ɓe gari ɓe du'anto ɓe toronto yaafuye ɓeɗo yimɓe sugulotoɓe harano haani neɗɗo on lansifa ko yimɓe boyi innata wonde si ɓe suguleke ɓe tampayi immoɗa haysi ko tamarore wotere maɗɗiɗa anniyoɗa tun fi baraji ɗi tata ko heɓotoɗi ɗon ɗi neɗɗo on heɓa e moƴƴere molanade ma ɗum yara surɓande ndiyam pet kono hara a accali oɗo suguli o laawoma وينبغي للمتسحر أن ينوي بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله ليكون سحوره عبادة وأن ينوي به التقوي على الصيام ليكون له به أجر ɓe maki no haalani neɗɗo suglotoɗo on nde o anniyo to suguli makko on hara ko woni warrude ɗum ko ñentingol nelano alayhi salatu wassalam e jogi tagol yammirore maɓɓe nden e ñentingol golle maɓɓe ɗe si yo heɓu baraji e sugulagol makko ngol wonu dewal kanko neɗɗon o anniyo kadi wonde ko woni e sugulorde ko tiiɗingol ɓandu makko no fi yo wawdaranade korka kam fi yo heɓu baraji ɗin ton hara o ñamali fi to ñamugol yo takku anniye on ɗo ko waɗi innamal amalu ko binniyat والسنة تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم بما كي وند سنة أنك سغلي لا ينتجي نعمو زيرو إير ما ونعم إينير سيو كيو أتشو هاكا تاكو فسكت ودي جمع ونعم أنك تنكف أهول نالي فجر ينجل لساده هوري مكو سبنون كنون ودي قلن لانو عليه الصلاة والسلام بدن نيرو فلي فعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحر فلما فرغ من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية رواه البخاري ittama imam qatada tabe maki wonde mi wi'e nela Anas ibn Malik wonde kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e Zaid ibn Sabit walla nelaɗo alayhi salatu wassalam e Zaid ibn Sabit ɓe sugulino ñande gore ma ɓe serti e suguli maɓɓe on o sati nelaɗo immi alayhi salatu wassalam ɓe senika julde ɓe juuli imam qatada tabe maki ɓe landi Anas ibn Malik ko yirdumun ne jelu embere jelu wonno hakkunde suguli maɓɓe on e juulugol ngol Anas ɓe maki ko yeru ko neɗɗo jangata ayeji capanɗe jowi ka qur'an hara na yawu ɗum pandi wana nemu ɗum pandi hara koko tumbi nana ko tawata koko wori ko hakkunde وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر رواه البخاري ثم عائشة بماكي وان بلال ابن الرباح حركم بكم من الدينين كجمة عبد الله ابن أم مكتوم كم بن الدين كبند فجر oɗo waɗi si tawi no jeeya e sunna hara noddinɗo noddinaɗo hara noru ndu hara na kanko noddinta noddinaɗo ɗimmuru ndu ɗum ɗo ko sunna tabituɗo anndaɗo jonnon bilal kamɓe madama ko jemma ɓe noddinayno are fajiri on feerali nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ñaame yaron hana noon ibnu ummi maktum no noddina ibnu ummi maktum kamɓe ɓe noddinta si wona tuma nde fajiri on o yellitir رواه البخاري كما كي وتأخير السحور أرفق بالصائم وأسلم من النوم عن صلاة الفجر ننو قول كان ينسوغو لئون قدوم بوري نوانادة أولو نتنو متاتا كهورو دوهورو كذلك قدوم بورة مكاد واللتاد هاتا وأداناك دوئي جولو قول فجر wano no anda yimbe boy si tawi hawri be walike be wetoray e subaha on amma no stay kanko neddo wimike katakko fajiri do musugulike o waway julde fajiri de hakkunde jamaa bi idhnillah walisaimi an yakula wa yashraba walau ba'da suhuri wa niyyati الصيام حتى يتيقن طلوع الفجر لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بما كيوان نهورو وؤم حيستيو غيني سغلاد نغنومو نيابغل نيابتيجيغو كديكو وراكو نيسغلور دكم تانكي وفيرلي تالي وان دفجر يوم وجل تيكي وانو جمبين تبارك وتعالى كنوم ومانجنان ينكو ينيامو ياري ha bangana en galdo peral fajr be waki wa yahkumu bi tulu'il fajr imma shahadatihi fil ufuqi aw bi khabari mawthuqin bihi bi adhan aw ghayrihi kako de do yo jawir kadi nyellita gol fajr o imma yiugol makko kanko tigi fajr o ba o hubbi toralu neddo mo tata ko holdido andudo fajiri on si tawi hawri on don noddidi mako wadama wadi kanko neddo to gotel edido wadi ko o andirta fajiri o tawi to hawri kanko neddo o yiali fajiri o ma o sendidirta fi fajiri aray ko hedu salli be tata ko holdani be be andube be fi fajiri si be don noddidi gila do go yo addu fajiri o go dati فإذا طلع الفجر أمسك وينوي بقلبه ولا يتلفظ بالنية لأن التلفظ بها بدعة دياوري فجر وفيري كان كون لا كان كون يأثر ليا بقول وأني وكبر دمك هراء وولا لأني وكدعال كون وولا لأني كدعال لقب بدعة بباكي ومن آداب الصيام المستحبة تعجيل الفطور إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه الغروب بخبر موثوق به بأذان أو غيره بباكي ومن نادي جنتات كويدان إنك كوركا يتشنغل تجنغل hunta gongol si tawi on tigi felliti wonde nange ngenge muti imma o felliti non yiugol nge kange muti non sedagol wonde nge muti baka tawata dum ko dum rubul fuulu de ka hakille makko wonde nange ngenge muti madu hara o kumpita humpitande neddo andulo jelliti no sifa wana noddingol madum ko wona dum do tuma kala ndi tata pellet o fami wandi wonde nange ngenge muti aray kanko neddo on ko yo tajju kisan dayo habbo ay nugol be hoderi jawa fa an sahl ibn sa'd radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra muttafaqun alayh wa qala sallallahu alayhi wasallam fi ma yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla in ahabba 'ibadi ilayya a'jaluhum fitra rawahu ahmad wa at-tirmidhi wa isnaduhu da'ifun be maaki wonde nelano alayhi salatu wassalam maaki odo hadith sahl ibn sa'd be maaki yimbe ben sertata hibe e mojjere tanke fodde hibe yaccinde hunta gongol tuba kalande nangi ngem muti harabe habitaaki goddungo muttafaqun alayh be maaki kambe nelano alayhi salatu wassalam e konko tawata kadi fillama e immorde be fillike do immorde joomi mabbe wonde kanko Allah ho mo wi'i ko bura yidede ka makko e dewe den fop ko be jiya be fu afwan o bembe tata ko burebe yaccinde huntari mabbe ninno nangi ngem mutiri do hadith ko hadith mutata o sallah wasunnatu an yuftira ala rutabin fa in udima fatamrun fa in udima famaun لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء رواه أحمد وأبو داود والترمذي هاري سنة أغنى نؤنك نعم تمروج نتواتك نعم تمروج لبينين ستوي هورين أنه نهي رواه تمروج نتاتك تمروج يردن si tawi nun don hebaaki kanko neddanke on o gollitira dan do ndiyam ray no tabiti Anas ibn Malik nilano alayhi salatu wassalam ko ni be latorno hibe hunturayno tamaro jelo pide den be tajirayno sibu non hebaki be wada yorde den sibu non hebaki ambe nilano alayhi salatu wassalam be subo sibo be surbo surban den diya aray non no woni sunna on nawo neddo yawde tale munne ma bisab ma jinjam ma jibu ma ko nange sifani non piji haray ko yo fuddo dum do ko woni sunna nilano alayhi salatu wassalam بماكي فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ما أن أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال سو هبا لنون دي جانتاني نو تاتي تمرو لبين ولا تمرو يردو وناندي ينحري يرغو فيونا نمودو وينيامي تدقي دموائي تجردو فإن لم يجد ستيو هبا لكن جابت هاي هود نوال شيئا هاي هود نوال إفطار بقلبه ولا يمس إصبعه أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل بعض العوام بما كيوند هرايستي وهبالي هاي هوند كو نياما ويواني وكبرن مكو وند وطجي ونايد تجونك مكو كل مكو كو بيتكو مالو مو بندر توتا ديك هوند كو مكو وبن نصيفة كو يمب مجيب بويوات ويمب بتاتا كو بيالا غند miugal wonde haray so wadi dum non o taji haray ko yawanni o tundun do yonay mo inshallah wa yambaghi ayyadu wa inda fitrihi bima ahabba fa fi sunan ibn majah an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala inna lis-sa'imi inda fitrihi da'watan ma turaddu qala fi az-zawaid isnaduhu sahih wa rawa abu dawuda an mu'adh ibn zahrata mursalan مرفوعا كان إذا أفطر يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله رأيكم كن لونه هانك دي يؤدؤ ودد أمؤيا سانك ونلون إيه sanaka o woni e tajude do ray non do du'a o wana sheikh usaymin makir non e mako mabbe go ko hani ko neddo on ko yo du'a on ko atti o tajude o du'o kala ko o vala du'a de e piji adna yankoje piji la khara yankoje di tata ko moji e on non tabiti e sunnat ka sunan ibn majah nilano alayhi salatu wassalam be maki o do neddo horudo mo mari du'a mo o du'oto takko ka o tajata don haray on don du'a ko du'a jaboto do mo ruttataake insha Allah e haray du'a on don ko du'oto don kon ko atti kan ko neddo mo tajude ittama Mu'adh ibn Zahra hadise mutada ko accita do do hadise o sella wonde nelano ali salatu wassalam ko belatino siwe tajude be maka no Allahumma laka subtu wa ala rizqika aftartu ورا حديث شيخ الالباني نولين مو صلى وله من حديث عبد الابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ونو حديث كان نسلي وننلان عليه الصلاه والسلام كان اذا افطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله نو دونك كان كايي دادي دي ني هوري مودون هاندي كادي دي وني دادي دي تاواتا bawo di jarre be di arti alhali majji on di buubi di hettike baraji di nge hore mudum kadi hebike insha Allah tabaraka wa taala e do don kakan ko yawgal makka e dadi din ko jarri ba ko di arti alhali majji on bawo mudum e ko nande sifanin non peje don do ne don ko wolta do ko bawo o tajude aray sen inni du'a o waday du'a on ko atti o tajude ko du'aji makko ko toroto Allah subhanahu wa ta'ala amma no sitay hawri o gayni tajude ko saati o jangata o do du'a be maki wa min adabis siyabil mustahabbati kasratul qira'ati wadh-dhikri wad-du'a'i was-salati was-sadaqa aray no jeyaade de jidin kade yidaade nin uudugol jangugol qur'ana uudugol jantagol indi Allah uudugol du'agol e julugol e ittugol sadaqa وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين رواه أحمد والترمذي ari hadise go kadi fillano kambe nelano alayhi salatu wassalamu be maki wonde piji tati do wode ono kadi hadis tigi hore makko ko lowro be maki wonde yimbe tato no wode be do yimbe du'a mabbe ruttataake woni horudo ha o taja e imamujo yeso jo bi maana nun dudo kanyum ma e du'a neddo tonyaado o do du'a makko on bantete Allah tabaaraku wa ta'ala bante mo ka sengo do duule du'a ngudditane dambude asmaaje ni Allah wi wondiri teddungal makko ngal e mangural makko ngal o wallay on don du'a hay si tawi hawri ko baawo e waqtu sa'a walla ansurannaki don ngare ko ad-da'wa la ansurannaka hare ko al-mazlum tonyaado. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة بماكي kambe Abdullah ibn Abbas wondene laado alayhi salatu wassalam belatino ke kambe burayno okkude yimbe ben fu ko be burayno kadi okkude ko fewndo Jibril wari ta arata tawabe kasumaye rewtinabe kanyum Qur'anare nde Ibn Abbas be make hakke ko nelaado alayhi salatu wassalam be okkata kon hibe yaawi buri e hendundu tata ko accitandu hollugol e wonde be okkayno modja juude mabbe den no fontino. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق من تعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم ما كهري مؤدوكال نلانو عليه الصلاة والسلام هري نمو من ديرنو دنداغل دوني جدوك دفوق gila e accitugol ngal do gandal saaka ngal e yimbe be e dettugol wonki mudum kin tigi wallitorabe e dettugol jawdi mudum di wadana dum lillahi wa fillah e bangingol fenjina kado dina makko kanko Allah kanyum ma e fewnugol tagore makko ne ge hewtingol nafore den e mabbe e laawi din fop gila e jannugol beedo majjube mabbe e huntugol haajuji mabbe dinge nyammingol ho welaabe mabbe. وكان جوده يتضاعف في رمضان لشرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على عبادتهم والجمع بين الصيام وإطعام الطعام وهما من أسباب دخول الجنة لا تنو دوكال ما بنغال انرسو ما يه انكو ننغال برنو تيدو ده ونم برهنو سود دوكال سبو تيدو غل وقتو اندون كنم ما يه سوه غل براجد اندون يولي تغل جياب الله بي e dowrewgol be joomi mabbe tabaaraku wa ta'ala e moobindirgol hakkunde korka kanyum may nyammingol nyamete ko wadi dido dido ko jiyaade sababuji natugol aljadda. Wa fi sahih muslim an abi hurayra radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man asbaha minkum al-yawma sa'iman fa qala abu bakr ana qala faman tabi'a minkum al-yawma janazatan qala abu bakr ana qala faman at'ama minkum al-yawma miskinan qala abu bakr ana qala faman 'ada minkum al-yawma maridan qala abu bakr ana qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannata ari hadis wondo ka sahih muslim wonnane laano sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bema ko no nyande go e sahabaabe mabbe be maaki ko hombo e mon hande wetita ko horu Abu Bakr maaki ko me be maaki ko hombo e mon hande o jokki fure be maaki ko mi be maaki ko hombo e molo woni ko nyammini hande miskin Abu Bakr maaki ko mi be maaki ko mo immi e daro e nawnudo Abu Bakr maaki ko mi be maaki kambe nelaado alayhi salatu wassalam dido piji mo wonirta e neddo si wona o natay aljanna. ومن آداب الصيام المستحبة أن يستحضر الصائم قدر نعمة الله عليه بالصيام حيث وفقه له ويسره عليه حتى أتم يومه وأكمل شهره فإن كثيرا من الناس حرموا الصيام إما بموتهم قبل بلوغه أو بعجزهم عنه أو بضلالهم وإعراضهم عن القيام به فليحمد الصائم ربه على نعمة الصيام التي هي سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفعت درجات في دار ورفعت الدرجات في دار النعيم بجوار الرب الكريم. نجي يا إنيدي جدين كلي يدالي لنكا كوركا دون يو او اندي تو امبر نيما الله تبارك وتعالى ونجدو مكوكو نيمي نمكو نهورو غلقا دو كوركا نتاو دي كانكو الله سبحانه وتعالى وحاورين دينيمو يرندو يمي بوي دواما او وحاورين دينيمو يتمين غل نيال المكو غلقا نيما يتمين غل دودو ليو ndudi yimbe be tata ko dawabe dum wobbe ta ko mayde ne gewtitiga ko atisu maye mewtude wobbe ta ko ronku gongol be wawata wobbe mari nyabbeli wobbe tawa ko sabu majje gol mabbe e dura gol mabbe darana gol buldo yo yetto Allah subhanahu wa ta'ala kanko horo nge do neema korta kan wono nundo ko sababe fi yo yafani bakkatuji makkodi o hefane di e bantane de daraja ka galle de tata ko galle neema ne ka kawtirgol Allah tabaaraka wa ta'ala dun ka aljanna. Ikhwani ta'addabu bi adab as-siyami wa takhallaw عن أسباب الغضب والانتقام وتحلوا بأوصاف السلف الكرام فإنه لن يصلح وتحلوا عفوا بأوصاف السلف الكرام فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها من الطاعة واجتناب الآثام. Bemaki kono yosibbe anne e dido nediji kado korka ye won irtong e modon solong e modon kala ko inete sababe tikkere Allah tabaarak wa ta'ala e lette makkole haray borde dido sifaji di tata ko sifaji bedo ardibe teddube haray andon mojjanta mojjirta de do mofte sakkitoro majji on sina ko mojjirno kon arambe majje on gilay doftagol Allah on e woditagol bakkatuji di. Qala ibn Rajab رحمه الله الصائمون على طبقتين إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى يرجو عنده عوض ذلك في الجنة فهذا قد تاجر مع الله وعمله والله لا يضيع أجر من أحسن عمله ولا يخيب معه من عمله بل يربح أعظم الربح. قال صلى الله عليه وسلم لرجل إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منها أخرجه الإمام أحمد. هري الإمام ابن رجب بما كيم بهور ببل بلا لا لدي بيون أرانون بون أكلو نعمت مكو جرم مكو نعم شهو مكو تاكو تنجيني دو كالله تبارك وتعالى لنتل نعم كالجنة anko neddo o dari o do kanko o woni neddo mutata ko juludo ya Allah subhanahu wa ta'ala o gollani mo golle de tata ko yeddude Allah tabaaraku wa ta'ala yebata joddi on neddo mo indo golle den kanko Allah usuyinta on golle dudo e makko kare balsi ko woni o toni nay mo ko buri mawnude e ton jalaanu alayhi salatu wassalam be maake wonde an o do neddo a accata hay e hunde de accuda tay ko kulol Allahu accirda dum sina Allah subhanahu wa ta'ala okete ko buri dum dum mojjude fa hadha as-sa'im yu'ta fil jannati ma sha'a min ta'amin wa sharabin wa nisa'in. Qala Allahu ta'ala kulu washrabu haniyan bima aslaftum fil ayami al-khaliya. Qala Mujahid wa ghayruhu nazalat fi as-sa'imin wa fi hadith Abdurrahman ibn Samrata alladhi ra'ahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi manami قال ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه خرجه الطبراني. بما كهري قلو نئلو هورو وجنو يتكى الجنة كالكو أفالاتم إلى نعمتي إجرم إصنابي الله بيبي بيانو يتكى nyame yarono newani on sabu koko yawti do e jaldi arani din ka aduna ga ko golle no do golleji moje. Imam Mujahid be maati kambe ko wona be wonne o do aya ko tipti ko fi be do horede wari hadis ne lanu alayhi salatu wassalam ta do Abdurrahman ibn Samra wa fiyake ko de lanu alayhi salatu wassalam be yiwuno ko kado ngal mabbe be maati me yiwuno neddo goto e mofte mabbe nen tay on don ko neddo mo tata himo laha donka kuma kala nde o batti weno non o hade e do weno non o rade on saati korka kan aramo korka kan yarna mo haamo ya korka kan don dinkinamo waaki ya qawmi ala khatibun fi hadha ash-shahri ila ar-rahman ala raghibun fi ma addahu Allahu lit-ta'i'in fil jinan man yurid mulka al-jinan falyada anhu at-tawani وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن وليصل صوما بصوم إن هذا العيش فان إنما العيش جوار الله في دار الأمان وما كي ألا نحن متاتا كدأبو كوني كنك الله تبارك وتعالى ألا ريرتن كنك الله مرني بيدو بتاواتكو نفتي بمو بنك الجناج كلا أن نحن فالادو laamu aljanna hara yo terto e makko gaamelo kanyum may rabbindinare yo daro e dido jemmaaji nibe jemmare faade e bedo e dido daybuji nedo alquranare o jangande o julirande o tokkinira kadi kado korka mana mudum o hora kanko o do neddo ko wadi non dan do gurnan ko lammeeda ande ko woni gurnan tigi tigi yanda o kawtiro bele allah tabaarak wa ta'ala ka galle holare الطبقة الثانية من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله فيحفظ الرأس وما وحوى والبطن وما وعى ويذكر الموت والبلى ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحته برؤيته بما كلالا قال إمانجل كأم توتا كهورو هاجزا tawa kanko neddo go hore e dan do gurna aduna e kala ko wona Allah tabaaraku wa ta'ala yani o rewata sina Allah o reno kadi o reno hore makko ne e kala ko ne mofti kon o rena redu makko no e kala ko ndu wondi e mudum kon e tere o andita neno mayde kanyum may hiddu gongol o fando o do laakhara o terto cuudariji aduna gitata ko fawaydi mo yettugal joomi makko o do neddo sifiturdo ni kanko juldere makko den ko nyande o hawru e joomi makko tabaaraku wa ta'ala o heba welo welo ko yiwita Allah o go man saama bi amri llahi an shahwatihi fi dunya adrakaha gadan fil janna wa man saama amma siwa Allah fa'iduhu yawma liqa'ihi man kana yarju liqa'a rabbih fa inna ajala llahi la'atin wa huwa as-sami'ul 'alim kala neddo horirdo itti shahwu makko mi fiyaati aduna on do fi jiwelaydi modin o wodditi majji o tertidi o tawaye din yalande dargal Allah no wadani wolonto majji kala akhar kala non neddo kadi mo tata o bitto hori e kala ko na Allah subhanahu wa ta'ala o yonninike kala ko na Allah hori wi Allah tu o do kadi idi makko ni mo nyande o hawro e joomi makko joomi wi kala on neddo holido tanjinido yelido hawro bele makko kanko Allah on tigi andude wonde pellet lajal makko gal kanko Allah ko arengal o huwa as-sami'ul 'alim ya ma'shara at-ta'ibina sumu al-yawma an shahwati al-hawa litudriku 'eed al-fitr yawma al-liqa'i kono yo tubabe rutto are hore de e nyallangal imorde dido shahwuji modo dido beladuruji modo fi yo heboyi hewtito yo idi modon din nyande hawro non e joomi modon tabarak wa ta'ala ماكي اللهم جمل اللهم جمل بواطننا بالإخلاص لك اللهم مؤين ورنتيري جمل نقندو جمل إلا ننقل ما الله وحسن أعمالنا باتباع رسولك هري مؤين قل جمل نقر مؤين رانو نلتين قل نلانو عليه الصلاة والسلام والتأدب بآدابه نيرو قل ميدي جمبلي اللهم أيقظنا من الغفلات اللهم فينتي من التامين ديدو ويل سوغودي ونجينا من الدركات دندامن كلاكو ينتي ايراغول اي ماجيري هلاكو يي وكفر عنا الذنوب والسيئات يا فنونا من بكاتو جي امين جاني دي نتو سوكي دي فو واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هاري دون جنتي أو راديو من منتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي yo hotu kashen telegram muntada salafis salafis yo allah on nafir eng fajazakumullahu khaira.